بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. لما ذكر سبحانه وتعالى أفعاله الحكيمة من خلق السماوات والأرض وجعل الأرض قرارا وإجراء الأنهار وجعل الناس خلفاء ذكر وأنه المتفرد بذلك كله. فلا أحد من مما يزعمه المشركون من الآلهة يشرك الله في شيء من ذلك. كل هذه دلائل على كمال قدرته. ذكر بعد ذلك وأخبر بكمال علمه وأنه تعالى لا يعلم الغيب غيره. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد أخبر عن نفسه أنه عالم الغيب والشهادة وأخبر أنه علام الغيوب. والغيب نوعان: غيب مطلق لا يعلمه غيره، وغيب يطلع عليه سبحانه وتعالى ما شاء. قل الذي قريب ما تعلم أن يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. ولهذا يعلم الرسل من الغيب الذي يعني أطلعهم الله عليه ما لا يعلمه غيره من الناس. ومن الغيوب ما تأثر به فلا يعلمه ملك ولا رسول. قل لا يعلم من في السماوات والغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وما يشعرون أيان يبعثون. الكفار لا يعلمون متى يبعثون. ولهذا يكذبون يسألونك عن الساعة أيام موتاها قل إنما علمها عند ربي لا يوجد لها الوقت. ويسألون أسئلة استبعادا متى هذا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بل ادارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فلا فهم تارة يكونون في شك وتارة يعني يجزمون بالتكذيب. بل هم منها عمود. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، يعني يقولون هذا استبعادا، يعني إذا كنا تراب نبعث نحن وآباؤنا، أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا، يعني البعث وعدناه نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني ما يذكره الرسل عن الآخر هذه أساطير وحكايات الأولين التي يعني هي خرافات وروايات غير موثوقة، مما يقصه وتتسلى به الناس بقصصه وذكر إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين المكذبين للرسل كما في الآيات الأخرى. قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، والمكذبون هم المجرمون. ويقول متى هذا الوعد، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يسألون سؤال استبعاد. قل لهؤلاء المكذبين عسى أن يكون ردف لكم بعضهم، عسى أن يكون ما توعدون من عذاب الله لعله قريب منكم. وهذا معنى قوله ردف لكم، قل عسى أن يكون ردف لكم، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ثم قال تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس، فضل الله على الناس عظيم وكثير. بما ينعم عليهم من النعم ويمدهم به من مطالبهم، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكر. أي حال الأكثر لا يشكر، أكثر الناس لا يشكرون وأكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يعلمون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الناس في ضلال عن هدى الله. وهذا يوجب للمسلم أن يرتبط بنعمة الله ويشكر الله على ما أكرمه به وخصه به من نعمة الإسلام. عندي أن يسأل الله الاستقامة والثبات على هذا الصراط المستقيم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، وعلم الله محيط بكل شيء، ومن ذلك أن علمه محيط بما في النفوس وبما يكون من الناس مما يسرون وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، تستره صدورهم ويكون في نفوسهم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. هذا فيه الدلالة على أن كل هذه الأمور مكتوبة في الكتاب المبين، في الكتاب الأول، كتاب القدر. وكثيرا ما يقرن الله بين العلم والكتاب، بين علمه المحيط بكل شيء والكتاب المحيط بكل ما سيكون. ولا رأي في مواضع، ألم تعلم أن الله يعلم في السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يكتب. فقرن بين العلم، بين ذكر العلم والكتاب. فكما أن علمه محيط بكل ما سيكون، فكذلك الكتاب المبين الذي جرى القلم فيه بكتب كل ما هو كائن، وما تحمل من أنثى يعتبر إلا بعلم، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، رحمنا الله إياه، في تفسير قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الآيات، يخبر تعالى أنه منفرد بعلم غيب السماوات والأرض كقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر السورة. فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا كان هو المنفرد بعلم ذلك والمحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفايا، فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة، ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكذبين بالآخرة، منتقيا من شيء إلى ما هو أبلغ منه، فقال: وما يشعرون، أي وما يدرون، أيان يبعثون، أي متى البعث والنشور والقيام من القبور، أي فلذلك لم يستعدوا، بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بل ضعف وقل، ولم يكن يقينيا ولا علما واصلا إلى القلب، وهذا أقل وأدنى درجة للعلم، ضعفه ووهاؤه، بل ليس عندهم علم، بل ليس عندهم علم ولا ضعيف، وإنما هم في شك منها، أي من الآخرة، والشك زال به العلم، لأن العلم بجميع مراتبه لا يجامع الشك، بل هم منها، أي من الآخرة، عم قد عميت عنها أبصارهم، ولم يكن عميت عنها بصائرهم ولم يكن في قلوبهم من وقوعها ولا احتمال، بل أنكروها واستبعدوها. ولهذا قال: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، أي هذا بعيد غير ممكن، قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرهم الضعيفة. لقد وعدنا هذا، أي البعث، نحن وآباؤنا من قبل، أي فلم يجي أنا ولا رأينا منه شيء، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصصهم وأخبارهم التي لا إله إلا الله. كل رسول أخبر بالآخر، أخبر بالدار الآخر دار الجزاء، أخبر بالبعد الذي يعقبه الحشر، والحساب والجزاء. الإيمان باليوم الآخر يشمل هذا كله، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل بكل ما يكون بعد الموت. نعم. أي قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات وليس لها أصل ولا صدق. التواريخ التواريخ التي يتسلى بها الناس ويصرفون فيها أوقاتهم، وهي يعني ما لها أصل، قصص مخترعة. يعني في من ينسج روايات مثل الروايات التي يسمعها بعض الجهلة وبعض الفجر، قصة طويلة، وهي من نحكي فكره. وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا أخبرنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال تذاكروا الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم جدي في الإبل، وقال بعضهم جدي في الخيل، وقال بعضهم جدي في الغنم، فحضرت الصلاة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يمد بها صوته. قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى صلى الله تعالى عليه أن نجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله تعالى عليه كان يدعو بهؤلاء الكلمات عند انصرافه من الصلاة، اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك وبعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال كعب حدثني صهيب أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من الصلاة. قال حدثنا محمد بن مجاهد النسائي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب الأحبار قال إنا نجد في التوراة فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنع نهات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلي أخبره فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن أبي سعيد أنبأني وراد كاتب المغيرة بن شعب أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه ونكتب إلي بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فكتب إليه المغيرة أنه كان إذا صلى وفرغ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أبو بكر أبو سعيد وعندي عمرو بن سعيد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مسيب بن علاء أبي العلاء عن وراد مولى المغيرة قال كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاته إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك قال حدثني أبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال يحيى فسمعت رجلا قال لأبي ما الجد؟ قال قول الرجل للرجل ما أعظم جدك ما أعظم بختك. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سعيد بن سنان قال حدثني وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر وقع في قلبي شيء في القدر حدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. فقال لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضه وعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت جبل أحد أو مثل أحد ذهبا لم يقبل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك دخلت النار. وأتيت حذيفة فحدثني بمثل ذلك ثم أتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحميري عن ابن الديلمي قال لقيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك أحد أو مثل أحد أنفقته في سبيل الله عز وجل ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. قال حدثنا ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهري حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقال له إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله تبارك وتعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال نعم يا ابن أخي إن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله عز وجل حتى ينفده لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما يقبل منه ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب عبد الله بن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد فقال له مثل ما قال له سعد. قال له ابن مسعود ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه. فقال أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له أما إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله عز وجل أن يجعل لي عندك فيه فرجا. قال زيد النعم يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خير لهم من أعمالهم ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله عز وجل حتى ينفده ولا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا أبو بكر وعثمان قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربيع بن حراش عن رجل من بني أسد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر كله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن الربعين عن رجل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن رجل حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثاني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الربعين عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر فيه عن رجل من بني أسد. قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا والذي لا إله غيره لا يجد أحدكم طعم حلاوة الإيمان، وهو يشير بإصبعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا كلامك مش صحيح كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قوله تعالى كلا تأتي بمعنى حقا، وتأتي ككلمة للنفي مصحوبة بالزجر، فهذان معنيان لكلمة كلا: أنها كلمة نفي مصحوب بالزجر، وتأتي أيضا بمعنى حقا. أما قوله تعالى كتاب الأبرار فهو الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار، والأبرار من هم؟ هم هنا في هذا المقام خاصة أصحاب اليمين، وهم المرتبة الثانية من أهل الجنة. فأهل الجنة على الإجمال مرتبتان: المقربون وأصحاب اليمين. وهذا يؤيده قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فصنفان من أهل الجنة وصنف من أهل النار. وكذلك في ختام السورة المباركة: فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فالأبرار هنا في الآية التي بين أيدينا هم أصحاب اليمين. وقد تأتي كلمة الأبرار ويراد بها أهل الجنة عموما. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني موضوع في عليين في السماء السابعة. ثم قال تعالى فما أدراك ما عليون، أي إن شأنها لعظيم. هنا تقديم وتأخير في الآيات، أو يقال جملة اعتراضية، فالمعنى كلا إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم، أي كتاب مكتوب موضوع في عليين. وما أدراك ما عليون، إن شأنها العظيم. يعني في آيات سقطت، نعم، يعني في آيات سقطت. هل تناولنا المباحث المتعلقة برؤية الله يوم القيامة؟ إذا نرجع، والإخوة الذين يسجلوا يبدأوا من الأول. يقول تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تقدم الكلام على صدر هذه الآيات، واستفيد منه أن المعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، وأن المعتقد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. فإذا ظن الشخص أيقن أنه سيبعث بادر بصالح العمل، ولذلك المطففون لما ضعف إيمانهم طففوا الكيل وطففوا الميزان، ولو أيقنوا بالبعث والثواب والعقاب ما طففوا كيلا ولا طففوا وزنا. قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. من تفسير القرآن بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم أحدهم في رشحه حتى يبلغ أنصاف أذنيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهنا مبحث: هل يجوز قيام الناس للناس في الدنيا أو أن هذا لا يجوز؟ فأقول وبالله التوفيق، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض يصلي جالسا، صلى الصحابة ذات يوم خلفه قياما هو جالس، فلما انقضت صلاته قال: إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ثم بعد ذلك وفي مرض موته عليه صلوات الله وسلامه صلى جالسا والصحابة خلفه جلوس. قال الزهري رحمه الله: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، إنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، فكأن الحكم الأول نسخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، صلى النبي في آخر حياته جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الزهري: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. هذا الذي ورد في معرض القيام والشخص جالس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. وقال: أو كان عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فهذه الأحاديث الثلاثة الواردة في حظر القيام للقادم، والذي يمعن النظر فيها لا يجد فيها نهيا عن القيام للقادم. غاية الأمر أن النبي قال: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون عند ملوكهم وهم جلوس. لكن هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام للقادم في حديث؟ لا أعلم أي حديث ثابت في هذا الصدد. أما في معرض التجويز فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من الأنصار في قصة التحكيم في شأن بني قريظة: قوموا لسيدكم. لما أقبل سعد بن معاذ وقد ارتضاه اليهود حكما، أرد زيادة في سندها مقال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قيل: لأنه كان مريضا مطعونا. ونعم قد كان مطعونا، أي مطعونا بسهم، مرميا بسهم وجريحا، ولكن لفظة فأنزلوه لا يثبت سندها. أرد في معرض التجويز تجويز القيام للقادم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل على فاطمة رضي الله عنها قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا أقبلت هي عليه قام إليها فقبلها وأجلسها. فذا في معرض التجويز. وردت طرق يشد بعضها بعضا أن جعفر رضي الله عنه لما أقبل من الحبشة قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح في قصة توبة كعب ابن مالك توبة الله عليه قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني. فذا في معرض التجويز. فإذا لابد من الجمع بين هذه النصوص. أولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ليس في حق الجالس الذي قام، إنما في حق المقبل الذي يحب أن يعظمه الناس وأن يقوم له. ثانيا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، فذا في الأحوال العادية. أما القدوم لعلة كقدوم من سفر أو مناسبة استدعت ذلك فالحديث ليس فيه المنع، إنما لا تكن عادة أن الشخص يقوم للشخص دائما كلما دخل عليه، وليس فيه نهي إنما غايته الكراهية، والله أعلم. أرجع إلى التأويل. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كما سلف كلمة كلا لها معنيان وبإطراد في الكتاب العزيز، أولهما أنها كلمة نفي مصحوب بالزجر والردع، الثاني أنها بمعنى حقا. وكتاب الفجار الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الفجار، وهم أهل الشقاوة أهل النار. موضوع مكتوب أو كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي موضوع في سجين، وإن سألت ما هي وأين هي فهي في الأرض السابعة السفلى، لحديث البراء في شأن روح الكافر، وأن الله يقول: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى، فتهبط روحه من السماء فتخر. وكما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحاصل أن سجين في الأرض السابعة السفلى. وفي الآية تقديم وتأخير، فالمعنى: كلا إن الكتاب الذي عملت فيه، الذي أثبتت فيه أعمال الفجار، كتاب مكتوب موضوع في سجين في الأرض السابعة السفلى، وما أدراك ما سجين إن شأنها العظيم. فلا يكن أبدا قوله تعالى وما أدراك ما سجين مفسر بقوله كتاب مرقوم، فإنك إذا فهمت الآية على هذا المعنى النحو فسرت سجين بأنها كتاب. ولكن هنا تقديم وتأخير، فكما سلف: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الفجار كتاب مرقوم موضوع في سجين، وما أدراك ما سجين. ومعنى مرقوم أي مكتوب، ومنه قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فأطلق عليهم الرقيم لأن أمرهم كان مكتوبا ومرقوما على حجارة عند باب الكهف، كذا قال عدد من أهل التفسير. قال تعالى: وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. وسلف أيضا أن كلمة ويل تحتمل معنيين: المعنى الأول ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، والثاني أن ويل توعد بالعذاب الشديد. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين أي ينكرون وقوعه، ينكرون القيامة والبعث والدين الجزاء. قال تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. والمعتدي أحيانا تتحد مع الأثيم في المعنى، وأحيانا تخالفها في المعنى. لا أقول تخالفها، إنما تفترق عنها في المعنى، كلمة أثيم وكلمة معتد، كما يقول القائل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أعني أن كلمة معتدي إذا جاءت منفردة مستقلة حملت على المعنيين، معنى الاعتداء على الخلق ومعنى كون الشخص أثيم في نفسه، فالمعتدي المعتدي على الخلق والأثيم المرتكب هو نفسه للآثام، ينتهك حرمات الله من المعتدي الذي يعتدي على الآخرين. فكلمة معتد أثيم هنا صفتان، هو على الناس معتدي ظالم لهم وباغي، وفي نفسه متحمل الآثام، في نفسه أنه فاسد ومفسد، وفي نفسه ظالم لنفسه وظالم للآخرين. أما إذا جاءت كلمة معتدي مستقلة فتحتمل الوجهين ويدخل فيها الوجهان، وهذا المعنى بعينه في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالإثم فعل الآثام، أنت تفعل في نفسك آثاما كأن تشرب خمرا مثلا، فشربك الخمر إثم في نفسك، لكن كونك تقتل فالقتل اعتداء على آخرين. فالأثيم أثيم في نفسه، يشرب خمرا، يسكر، إلى غير ذلك من المآثم الخاصة به. أما الاعتداء فالمراد به التعدي على الخلق. فهذا إذا اجتمعت كلمة معتد مع كلمة أثيم، نزلت المعتدي على المعتدي على الخلق والأثيم على الأثيم في نفسه. أما إذا جاءت كلمة أثيم مستقلة دخل فيها معنى الاعتداء، إذا جاءت كلمة معتد مستقلة دخل فيها معنى الأثيم. قال تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. قد يقول قائل هل كل معتد مكذب بيوم الدين؟ هذا لا يلزم ولم تفيده الآية، إنما المعتدي الأثيم الاعتداء له صور وله درجات وله مراتب، والإثم له صور وله درجات وله مراتب، إنما المعنى إذا كان الشخص ليس بمعتد وليس بأثيم في نفسه فلن يكذب بيوم الدين، والله أعلم. قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال حكايات وخرافات للمتقدمين ليس من عند الله. هنا ينبغي، ولما قاله عمر أو لما روي عن عمر رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فلكون الشخص لا يعرف معنى الكفر أو عفوا لم يرى كفارا من حوله، لم يرى شخصا يقول إن القرآن كذب، أو لم يرى شخصا يقول لا بعث ولا حساب، فقد ينزل الآيات التي في الكفار على إخوانه من أهل الإسلام، قد ينزل الآيات التي في أهل الكفر ينزلها على أهل الإسلام لكونه لا يعرف الكفر، ولم يرى مثلا رجلا يعبد صنما، لم يرى رجلا يعبد صنما أمامه، فإذا رأيت رجلا يعبد صنما أو رأيت رجلا يقول القرآن كذب وليس بكلام رب العالمين، أو رأيت رجلا يقول محمد ليس برسول الله، وبعد ذلك رأيت شخصا يصلي أحيانا ويترك أحيانا، عرفت الفارق بين هذا وبين ذاك. فلذلك معرفة الكفر تفيدك في توصيف الناس وإنزال الأحكام اللائقة بهم عليهم. قال تعالى في شأن الكافر: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فإذا استقرأت أفعال الكفار في الكتاب العزيز يظهر لك الفارق بين الذين تسمون بالكفر أحيانا من المسلمين وهم ليسوا له بأهل. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما، أي تقذرا وتقززا لما تقولان، أتعيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أتعيدانني أن أبعث قد مرت أمم من قبلي ولم تبعث، هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيتمادى في الغي قائلا: ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني الخرافات التي أنتم فيها. فيظن لك الفارق بين المقصر في عمل الطاعات وبين الكافر الجاحد المتمادي في الغي الذي ينصح ويقول عن القرآن: ما هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، ليس الأمر كما يقول هذا الكاذب. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم سيء أعمالهم، وغطت على أعمالهم ذنوبهم، غطت على قلوبهم ذنوبهم. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تفسر به هذه الآية الكريمة أيضا، قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت، إن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء، حتى يغطى القلب كله. ثم تلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا هو الران الذي ذكر الله في كتابه. وأيضا يفسره الحديث الآخر: تورد الفتن على القلوب كعرض الحصير يعودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت عليه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت عليه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالحاصل من ذلك أن الشخص إذا لم يتعاهد قلبه وتركه مهملا ملوثا، بعد ذلك تنكر المعروف وتعرف المنكر، تصحح الباطل وتبطل الصحيح. فلذلك على إخواننا أن يتفطنوا لذلك، لكي إذا لم تستغفر الله وتكثر من الأعمال الصالحة، بل تذنب الذنب بعد الذنب، ترتكب المنكر بعد المنكر، بعد ذلك إخوانك يناقشونك، وإذا بالغباء والجهل والضلال مخيم عليك، وما ذلك إلا لذنوبك التي طمست على قلبك فأصبحت لا تفهم ولا تعي ما يقال. خط مع الخائضين طعنا في هذا ولمزا وغمزا، وأهملت نفسك ولم تتعاد بالاستغفار وبصالح العمل وبالذكر، فأصبحت لما أهملتها ولوث القلب بالذنوب واسود والظلم أصبحت تجادل عن الباطل وتظنه حقا، فأصبحت تحارب الحق وتظنه باطلا، وأنت الذي فيك الآفة وأنت الذي بك الآفة، فقلبك اسود وأظلم، ولم تعد ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، وكل بحسب في هذا الصدد. فكلما تلاطمت الذنوب على القلوب، كلما ازداد السواد عليها، حتى آل الأمر بشخص أن يقول عن الكتاب العزيز إنه أساطير الأولين، فربنا قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سودت قلوبهم فأصبحوا لا يميزون الحق. فلذلك وكما قال تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله، فيلزمنا أن نكثر من الاستغفار ومن الذكر وعدم ظلم العباد، حتى لا نفقه المسائل على غير وجهها الصحيح. وينبغي أن تنصف حتى يبيض قلبك. أما إذا كنت ملوثا بالذنوب، ملوثا بالمعاصي، أيقن أنك لن تهتدي إلى كلمة الحق وإلى الكلمات الصائبة، بل ستجادل أهل الحق وتظن نفسك أنت المحق، ستجادل بالباطل وتظن أنك محق، ولن ترزق الفهم الصحيح عن الله ورسله. وكما قال أو كما يذكر عن الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. قال تعالى: كلا إن بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذا يلزمك أولا بأول أن تراجع نفسك وتبحث عن سلامة قلبك. ونبيكم يقول عليه الصلاة والسلام: إنه يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين طبقة رقيقة تكون على القلب، طبقة رقيقة جدا تكون على القلب، فيبادر النبي بإزالتها باستغفاره في اليوم 100 مرة. فألزمنا أن نحرص على سلامة قلوبنا الملوثة بالاستغفار وصالح الأعمال. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما أنهم حجبوا عن الحق في الدنيا، وحجبوا عن قول الصدق في القرآن، وشهدوا على القرآن شهادة زور، فقالوا عن القرآن أساطير الأولين، فكذلك يحجبوا عن رؤية الحق تبارك وتعالى يوم القيامة، يحجبوا عن رؤية الله يوم القيامة، فيصاحبهم هذا العمى الذي كان في الدنيا، فلم يروا الحق حقا، فيحرموا رؤية الحق تبارك وتعالى يوم القيامة كذلك. ثم قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هذا وتتأتى عند هذه الآية الكريمة مسألة رؤية الله يوم القيامة، ورؤية الله في الدنيا سبق الحديث عنها، أما رؤية الله يوم القيامة فأولا: هل يرى المؤمنون ربهم؟ ثانيا: هل يرى الكفار ربهم؟ ثالثا: هل يرى المنافقون ربهم؟ فالأدلة شهدت لكون أهل الإيمان يرون ربهم، وشهدت أيضا لكون أهل النفاق يرون ربهم لكن لا يستمتعون بتلك الرؤية، وشهدت لكون الكفار لا يرون ربهم. أما الأدلة على ما ذكر في شأن أهل الإيمان، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره بأنها النظر إلى وجه الله في حديث أخرجه مسلم وانتقد، والعلماء دائرون فيه بين التصحيح تصحيح الوصل وبين الحكم عليه بالقطع. ولكن ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا، وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، في رواية: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي الحديث: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا. ومن العلماء من استدل بأدلة أخرى من الكتاب العزيز كقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا في شأن أهل الإيمان. أما أهل النفاق وكونهم يرون ربهم، ففي حديث أبي سعيد الخدري الطويل في الصحيحين: فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيكشف عن ساقه، فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد فيخر لوجهه طبقا واحدا. هذا في حديث وفي مطلع: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها. فيأتيهم ربهم في صورة الحديث، ففيه دليل على أن أهل النفاق يرون ربهم، لكن ومن مطبوعات الرؤية يخرون مفضوحين طبقا واحدا، لا يستطيعون السجود، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أما أهل الكفر فقد قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبها استدل الإمام الشافعي على رؤية المؤمنين لربهم، قال: إذا كان المؤمنون لن يروا ربهم، فما الفارق إذن بينهم وبين الكفار؟ إذ الله قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في شأن أهل الكفر. إذن تساوى الكفار مع المؤمنين في الحجب عن ربهم. أما الشبهات التي استدل بها القائلون بعدم رؤية المؤمنين لربهم، فمنها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. أجاب العلماء عليه بأن الإدراك يختلف عن الرؤية، فقد تراني عن بعد ولكن لا تدركني. وقد قال تعالى: فلما تراءى الجمعان حصلت الرؤية، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، فحصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، قالوا: فلن تفيد التأبيد. فأجاب أهل السنة بقولهم: نعم، تفيد التأبيد في الدنيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. هذا في الدنيا أيضا. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي داخلوها يصلون بحرها أو يصلون بحرها. وهنا لفتة، لأن بعض إخواننا يخطئ هذا الخطأ الجسيم فيقول عن المصلى مصلى، وقد عجبت من بعض الدعاة إلى الله يتكلم في خطبة ويقول مصلى النساء، مصلى النساء، ما معنى المكان الذي تشوى فيه النساء بالنار، ويقول ذلك على المصلى. كان ينبغي أن يتذكر واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فلم يقل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، مصلى نار والعياذ بالله. فقوله تعالى ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار وهم أصحاب اليمين موضوع في عليين. وهنا أيضا تقديم وتأخير، كلا إن كتاب الأعمال، كتاب أعمال الأبرار، كتاب مكتوب موضوع في عليين في السماء السابعة كما في الحديث، وما أدراك ما عليون إن شأنها لعظيم. قال تعالى يشهده المقربون، وهنا وقفة. من المقربون الذين يشهدون كتاب الأبرار؟ فمن العلماء من قال المقربون الملائكة يطلعون على كتاب أعمالك أيها المسلم، ومن العلماء من قال إن المقربين هم الدرجة العليا من أهل الجنة، أصحاب المرتبة العليا من أهل الجنة، السابقون السابقون أولئك المقربون. وأيضا الدليل على أن الملائكة مقربون قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فلماذا يطلع هؤلاء وأولئك، يعني الملائكة وأصحاب الدرجة العليا من أهل الجنة، لماذا يطلعون على كتاب أصحاب اليمين الذين هم الأبرار؟ فالأبرار عملوا أعمالا تبرروا فيها لربهم. فقال فريق من العلماء يباهي الله الملائكة بالأبرار، فتتصفح كتب الأبرار يا ملائكة، كأن المعنى ليس اللفظ إنما أقول المعنى، كأن اللفظ يا ملائكتي انظروا إلى كتاب أعمال عبدي، انظروا إلى كتاب أعماله. أنت في الدنيا تتباهى بابنك إذا كان ابنك في الثانوية مثلا، ولله المثل الأعلى، ابنك في الثانوية وأتى بالدرجات النهائية في كل المواد، فتفرح وتسعد وتأخذ الشهادة. تباهي جارك الذي تحبه، لا الذي تبغضه إنما تحبه، تعال انظر إلى ابني لقد أتى بالدرجة النهائية في القرآن، أتى بالدرجة النهائية في الرياضيات، وانظر أتى بالدرجة النهائية في لغة العرب، حتى لغة العجم أتى بالدرجة النهائية فيها وفي الكيمياء، وتتباهى بابنك. كأن المعنى والعلم عند الله، كأن المعنى أن الملائكة الذين هم الأبرار، عفوا الذين هم المقربون، ينظرون في صحيفة المؤمن يوم القيامة، هؤلاء هم ذرية من قلتم لي يوما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ها هي صحائفهم، إن نظرتم إلى صحائف التوحيد صحائف نقية ملئت بلا إله إلا الله، مليئة بالذكر، مليئة بالتوحيد، لم تشبها شوائب الرياء، لم يشبها شرك ولا كفر. انظروا إلى صحيفة الصلاة، عبدي صلى الفرائض المكتوبة وأتبع الفرائض بالنوافل، وقام من الليل وصلى من الضحى وتقلب مع الساجدين. انظروا إلى صحيفة صيام عبدي، صام رمضان الذي كتبته عليه، وصام الاثنين والخميس، وصام من كل شهر 3 أيام، لقد صام عرفات وصام عاشوراء. صحيفة الصيام مليئة بالخير، صحيفة الأذكار كلها تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد، صحيفة الزكاة لقد زكى، لقد تصدق بعد الزكاة المفروضة، صحيفة الحج لقد حج النفل بعد الفرض، لقد اعتمر كذلك، لقد حج واعتمر وتنفل نفلا بعد نفل. صحيفة الإصلاح بين الناس، لقد كان مصلحا ولم يكن مفسدا. صحيفة العفو عن الناس وكظم الغيظ، لقد كظم غيظه وكان بإمكانه أن ينفذه ولكنه عفى عن هذا وتجاوز عن هذا وخفض الجناح لهذا. انظروا إلى صحيفة عبدي، نور بعد نور بعد نور. فيباهي الله الملائكة المقربين بعباده، ولكننا بشر نضعف فقد تصدر زلة، فيرى المقربون الزلة فيقولون ربنا اغفرها لهم، ربنا اغفرها لهم، اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فتطلع الملائكة على كتاب الأبرار مباهاة من الرب للملائكة، وكذلك تسأل ربها أن يغفر الزلات وأن يستر السوءات وأن يعفو عن الأفوات، تدعو الملائكة ربها بذلك. فعلى هذا الوجه الملائكة المقربون يطلعون على أعمالك يا عبد الله وعلى أعمالك يا أمة الله، فينظرون إلى الصحائف، ماذا صنع في صحيفة الصلاة، ماذا صنع في صحيفة الزكاة، ما موقفه من الذكر واتباع الجنائز، ما موقفه من الإصلاح بين الناس، ما موقفه في معاملاته مع إخوانه، هل هو هماز لماز طعان مغتاب، هل هو يفضحهم أو يستر عليهم، كل ذلك مثبت وتطلع عليه الملائكة. بل ويطلعون على النوايا التي ظهرت، إذ الله قال يوم تبلى السرائر ما نيته، ما شأنه، هل كان يحب الخير للناس أو يكن العداوة والبغضاء لهم. وكذلك المقربون يشهدون أعمالك يا عبد الله من البشر، فإن وجدوا خللا سألوا الله أن يسد الخلل، إن وجدوا ذنبا سألوا الله أن يستروه، أن يستره، يدعون لك كما قال تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلشهادة المقربين أعمالك فوائد، وقد قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالمؤمنون سيرون أعمالك يا عبد الله، فاستحي على نفسك إذن ولا تعصي ربك سبحانه، فالسرائر ستبلى والصحف ستنشر كما قال تعالى وإذا الصحف نشرت، قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، والأرائك الأسرة جمع سرير، ولكنها الأسرة في الحجال، ومعنى الحجال كما يسميه الأقدمون من أهل بلادنا الناموسية التي تكون على السرر التي لها أعمدة طويلة ومكسوة كالغرفة، فهذه تسمى الحجلة. فالأرائك الأسرة في الحجال، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ قيل ينظر بعضهم إلى وجوه بعض، قيل ينظرون إلى وجه ربهم إذا شاء الله لهم ذلك، قيل ينظرون إلى ما في الجنة من النعيم. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أثر النعيم ونظرة النعيم، ونظرة أثر النعيم ونظرة النعيم باديان على الوجوه. فكما أن على الكفر كما قال تعالى في شأنهم: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وكما قال الله سبحانه: وجوه يومئذ باسرة فعليها البصور وعلتها الدمامل، وجوه أهل الإيمان في المقابل ناظرة. قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي قوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وجهان للعلماء: أولهما أن الرحيق مختوم يعني مغلق لم يشرب منه أحد قبلهم كالكوب المغلف من أعلى، فهذا الوجه الأول مختوم بمسك لم يقربه أحد. والوجه الثاني ختامه أي في نهاية شرابه لا تشعر برائحة كريهة بل تشعر بطيب الرائحة، متعقب بمسك، إذا انتهيت من شرابه شمت رائحة المسك منك. هذا الوجه الأول مختوم ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم أي لم يقربه أحد من قبلك، وأيضا يعقبه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، أي أن خليطه الذي هو مزاجه من تسنيم. قال تعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم، يعني هذا المشروب رحيق ممزوج بماذا؟ ممزوج بتسنيم. التسنيم ما هي؟ هي عين يشرب بها أي يشرب منها المقربون، فحروف الجر تتناوب في الكتاب العزيز. إذن وإذا أردنا أن نصور تصويرا يقرب للأفهام، إذا كان في الدنيا شرابان عندنا مثلا شاي ولبن، يخلط الشاي باللبن فيكون مزيجا من الشاي واللبن، يشرب من هذا المزيج أقوام، ومن اللبن صرفا يشرب أقوام آخرون. الدرجة العليا تشرب اللبن صافيا، والدرجة المتوسطة تشرب اللبن الممزوج بالشاي، وهكذا في شأن أصحاب اليمين كما قال ابن مسعود وغيره على ما روي عنهم في التسنيم: يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. ونحوه في الكافور: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا، أي خالصة غير مشوبة. والله أعلم.